نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يصنع من أحرم في قميص. عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة؟ أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية لهم: وهو متمضخ بالخلوه. وفي رواية لأبي داود: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية. أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه محرما متطيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الباب الذي بوب عليه المصنف مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الجد رحمه الله بقوله: باب ما يصنع من أحرم في قميص، أي ومن أحرم في قميص وتطيب، لأنه في حديث يعلى بن أمية الرجل وقع في محظورين: أحرم في جبة لا يستطيع خلعها إلا من جهة رأسه، وأحرم وهو متمضخ بالطيب أي متصبغ به. قال: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضخ بطيب، أي قد تطيب. وهذا الرجل والله أعلم كان جاهلا في أمر الطيب وأمر الجبة أنهما من محظورات الإحرام، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ أو بعدما تضمخ في طيب؟ أحرم بجبة، والجبة نوع من أنواع الألبسة يلبس من جهة الرأس وهو ثقيل، ويخلع من جهة الرأس، لا يلبس من الجنب كالبشت والعباءة وغيرها. فسكت عليه الصلاة والسلام وصعد النظر في الرجل، وكان يوحى إليه. الرجل لما شاف رأى النبي لم يجبه ذهب، حتى إذا سري عنه الوحي بعدما جاءه قال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ وهذا يدل على أنه إنما سأله في إحرام عمرة، وكان هذا في عام الحديبية كما جاءت به الروايات الأخرى. فالتمس الرجل، بحث عنه فوجد، فجيء به، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، لأن الطيب من محظورات الإحرام في حق المحرمين جميعا. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى: اغسله 3 مرات، تأكدا وتحققا من ذهاب ريحه وأثره. وفي حديث أبي هريرة في الذي وقصته راحلته قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. قال: وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجتك، يعني أتمها. دل على أن المحظورات في العمرة كالمحظورات في الحج، وأن الفدية في العمرة كالفدية في الحج في من جهة ترك الواجبة. أفاد الحديث أن من وقع في هذا المحظور بأن لبس ثيابه، لبس سروالا أو قميصا أو جبة أو عمامة، جاهلا أنها من محظورات الإحرام، أنه إذا علم أنها محظور ينزعها. وهذا الرجل إنما نزعها من أين؟ نزعها من على رأسه، ويتضمن ذلك تغطية الرأس، لكن هذا معفو عنه لأنه لم يغطي رأسه دائما، وإنما غطاه لأجل نزع هذه الجبة. وقوله اغسل هذا الطيب عنك ثلاثا، لأنه أيضا إنما تمضخ بطيب، وهو طيب الخلوق، خليط من أخلاط أطياب، جاهلا لا يعلم ذلك، وهذا معنى أنه أمره أن يغسله ثلاثا. استدل من استدل به على أن من تطيب قبل الإحرام وبقي طيبه بعد الإحرام أنه يغسله، لقوله في الرجل اغسله ثلاثا، وهذا ليس بسديد. فقوله اغسله ثلاثا لأنه تطيب بعد إحرامه، وأما استدامة الطيب قبل الإحرام إلى ما بعده فثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رأوا، جابر وأبو هريرة وغيرهما رأوا وبيس المسك أي لمعانه في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام، دل على أن المحرم لا يمنع من استدامته الطيب. نعم. قال رحمه الله: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما أحمد ومسلم. هذا على ما ترجم عليه بقوله باب تظلل المحرم، أي أن يكون تحت المظلة تسمى بالشمسية أو بغيرها مما يستظل به من حر الشمس ولهب حرها من الحر أو غيره. غير الحر مثل الغبار، يتظلل بشمسية عن شدة غبار. والنهي عن تغطية الرأس، مر أن تغطية الرأس في حق المحرم الرجل من المحظورات، وليس هو كذلك في حق المرأة. تقول أم الحسين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام راحلته، وكان الآخذ بخطام الراحلة هو بلال، وأما أسامة فكان يظل النبي بكساء معه، لأنه وقف عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة والناس يسألونه والوقت حار، ولم يحل بعد من إحرامه عليه الصلاة والسلام، لم يحل من إحرامه بعد، فما كان إلا أن أظله أسامة بشيء ملاصق لرأسه ولا منفصل؟ منفصل. فدل على أن المحرم لا يمنع من التظلل، من أن يستظل من حر الشمس، سواء بالخيمة أو بالشمسية أو بكرتون، سواء كان المظلة ثابتة كالخيمة والبيت والسيارة أو متنقلة كالشمسية. والروافض الآن يمنعون من التظلل المحرم بشيء ثابت كالسيارة، فماذا يفعلون في الخيام؟ لا بد لهم منها، وهذا هو التناقض في الفهم والفقه. وإنما تظلل المحرم في خيمته، في خبائه، في كساء لا يمنع منه، والحديث كما سمعتم في الصحيح. الممنوع هو أن يغطي رأسه بالملاصق، ولهذا قالوا لو وضع المتاع على رأسه يحملها على رأسه لم يكن فيه بأس، لأنه لم ينوي تغطية رأسه وإنما نوى حمل متاعه. متى يكون تغطية الرأس محذور؟ إذا غطاها بعمامة أو بقلنسوة سمى الطاقية، هذا الممنوع، لأنه لباس مخصوص بالرأس، وهذا الممنوع منه المحرم، كما مر علينا في حديث عبد الله بن عمر قيل: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القمص ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. إذن الممنوع تغطية الرأس بملاصق له يغطي الرأس كله أو جله كالعمامة والطاقية الذي هو لباس الرأس، أما أن يحمل متاعه أو قربة على رأسه أو شنطة على رأسه أو شمسية فإنه لا يمنع منها المحرم، والله أعلم. نعم نعم، في شماس قضية تعملها بعض الشركات وتربط على الرأس كالعصابة، هذه ممنوعة، صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في العام الماضي أنها في حكم غطاء الرأس لأنها تتكي على الرأس فهي ممنوعة، أما إذا كانت تتكي على الأكتاف وتغطي الرأس فلا تمنع منها كالشمسية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الله أكبر، سيبعث هذا ملبيا يوم القيامة، يأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا خائفين وجلين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، سكرتهم من هول ذلك المطلع، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتي هذا المحرم الذي مات في إحرامه، علم الله منه صدق النية وصحة العمل، يأتي على رؤوس الناس يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وهذا يدل على فضلي وتأكدي وأهميتي حسن الخاتمة، ويتأتى هذا بتلبس أسبابها، وأعظم أسباب حسن الخاتمة الإيمان والتوحيد وحسن الانقياد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس: هذا الذي الرجل الذي أوقصته، ما معنى أوقصته؟ أي أن ناقته انتفضت فسقط من عليها على عنقه فاندقت عنقه فمات، وكان هذا في يوم عرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا يدعو رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين أخبر بهذا الرجل الذي أوقصته أو وقصته، فيها وجهان، راحلته وأنه اندق على عنقه فمات. قال عليه الصلاة والسلام: غسلوه، دل على أن المحرم يغتسل، وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى. وكفنوه في ثوبيه، لا يكفن كما يكفن الميت بما يستوعبه كله، وإنما يكفن في ثوبيه وثوباه إزاره ورداءه. ولا تخمر رأسه، أي ينكشف رأسه، وفي لفظ مسلم هذا، وأصل الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، في لفظ مسلم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. ولهذا تلاحظون بعض الأموات الذين يؤتى بهم من الحرم تقدم جنائزهم ووجوههم مكشوفة ورؤوسهم حاسرة، هؤلاء الذين ماتوا وهم محرمون بحج أو بعمرة. قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا. لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم ممنوع من مس الطيب. وفي رواية: ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، دل على أن المحرم لا يمس الطيب. ودل الحديث على معنى آخر، وهو استمرار أحكام الإحرام لمن مات محرما، مع أنه في الدنيا انتهى بموته، لكن استمرت أحكام الإحرام عليه حتى يوم القيامة يأتي هذا وهو ملبي. ولا يأتي ملبيا إلا من كان آمنا من فزع يوم القيامة، وكما قال الله جل وعلا عن أوليائه المؤمنين: وهم من فزع يومئذ آمنون. نسأل الله الأمان يوم الفزع الأعظم. وفيه أيضا مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخمر وجهه. هذه اللفظة التي ساقها هنا المجد رحمه الله يعتني بها الفقهاء لأثرها في الحكم. الحديث في الصحيحين: ولا تخمر رأسه، زاد في مسلم في رواية: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. والحكم يتنوع، فإن كان الممنوع تغطية الرأس فنعم، تغطية الوجه في هذا اللفظ لا يخمر وجهه، ولهذا المحرم لا يغطي وجهه بناء على هذه الرواية. وهذه صححها مسلم ورجحها شيخنا الشيخ ابن باز أنها ثابتة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله أن من غطى وجهه بالكمام للحاجة في أثناء الإحرام فعليه فدية، لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه كما أنه ممنوع من تغطية رأسه. وذهب جمع من الحفاظ من أهل العلم إلى أن زيادة ولا تخمر وجهه أنها غير محفوظة، أن الرواة الذين رووا الحديث أنها غير محفوظة عندهم إلا من وجه واحد، والثقة إذا خالف عندهم الثقات في روايته ترد زيادته، لأنها تكون والحالة هذه زيادة شاذة إذا كان مخرج الحديث مخرج واحد. والأولى للمحرم الأولى أن يتقي الكمام حال إحرامه، فإن احتاج إلى أن يغطي فليغطي أنفه بطرف ردائه. لماذا؟ لئلا يصيبه الحرج من هذه الزيادة إن كانت محفورة ثابتة. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد والبخاري، وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر. هذان الحديثان حديث البراء وابن عمر رضي الله عنهما كان في عمرة الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج في ذي القعدة محرما من المدينة في السنة السادسة يريد أداء العمرة، فصده المشركون ومنعوه من دخولها، فاتفق معهم في صلح الحديبية على بنود، منها أن من جاء من المسلمين إلى أهل مكة أن أهل مكة يردونهم، ومن جاء من أهل مكة مسلما فإن النبي يرده، وقد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام في أبي بصير وفي أبي جندل، أولهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. ومن بنودها أنهم يعتمرون العام القادم ليس تلك السنة، في عام القضاء السنة السابعة. ومن بنودها أن لا يأتوا معهم بالسلاح إلا السيوف في جرابها أو في قرابها، يعني في الغمد، لأن السيف لا يمكن أن يكون إلا في غمده لئلا يؤذي حامله أو غيره، لأن طرف السيف حاد. ومن بنود هذه الاتفاقية أنهم لا يبقون في مكة إلا ما أحب أهل مكة، أي ما رغبوا، وكان ذلك 3 ليالي. عاهدهم النبي على ذلك، ورأى بعض الصحابة أن في هذه دنية، لكن صارت فيها الأثرة وصار فيها الفتح وصار فيها النصر للمؤمنين، وأنزل الله فيها قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. السيف إذا كان في قرابه وفي غمده يعلق، أليس كذلك؟ يعلق على الكتف على الرأس، فلهذا سيعلقون سيوفهم وهم محرمون، فترجم عليه بقوله: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. تقلده بالسيف في جرابه أو في حزامه أو في علاقته لا يمنع منه المحرم، مثل الشنطة التي يعلقها على كتفه أو يعلقها على ظهره، مثل المحزم الذي يحزم به وسطه، فهذا لا يمنع المحرم، ولا يعد هذا من أين؟ من المخيط الذي يمنع المحرم من لبسه. نعم. قال رحمه الله: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم وأبي داود والنسائي كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وحديث عائشة وما سبق من حديث يعلى بن أمية أن المحرم ممنوع من التطيب حال إحرامه، مستحب له الطيب قبل إحرامه، غير ممنوع من استدامة الطيب أي بقاء الطيب على جسده بعد إحرامه. إذا ما الذي يمنع منه المحرم حال الإحرام؟ يا زول، ما الذي يمنع منه المحرم حال الإحرام من طيبه؟ يمنع أن يطيب ثيابه من قوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذا واحد. يمنع أيضا من التطيب بعد إحرامه كما في حديث يعلى بن أمية وحديث الرجل ولا تحنطوا رأسه أو لا تحنطوه ولا تمسوه طيب، حديث ابن عباس. ولا يمنع من طيب قبل الإحرام ويستمر معه بعده، لما سمعتم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر، كأني ليس من باب التشبيه ولكن من باب التأكيد، إني أنظر إلى وبيص أي لمعان الطيب، أي طيب؟ المسك. أنظر إلى لمعانه لأن المسك لونه مثل لون الماء لكنه ثقيل، فله لمعان في مفرق شعره، مفرق الشعر أي مكان ما يفرق الشعر من وسط الرأس، لمعانه رأته عائشة رضي الله عنها بعدما أحرم بأيام أي في طريقه إلى مكة. قالوا وفيه استحباب أن يحرم الإنسان ويتطيب بأحسن طيبه كما مر معنا أنه تطيب بأطيب طيب وجده. قالوا والمسك فيه مزية أنه يبقى مدة طويلة، ولهذا يستحب للمسك أن يستعمل في دفن في تكفين الموتى، والمرأة تستخدم المسك إذا اغتسلت من أين؟ من عذرها، لأن المسك رائحته تدوم مدة طويلة. فالحديث دل على أنه لا يمنع المحرم من استدامة الطيب بعد إحرامه إن تطيب قبل إحرامه، فإن تطيب بالطيب بعد الإحرام فيجب عليه أن يغسله، فإن كان متطيبا عن جهل فلا فدية عليه، وإن تطيب متعمدا فعليه الفدية وهي على التخيير، نسك شاة أو إطعام 6 مساكين لمساكين مكة أو صيام 3 أيام، نسك شاة أو 7 بدنة. طيب إذا مر المحرم وهو محرم، مر في السوق في الدكاكين في الحرم واشتم طيبا، لا يكلف عن ذلك لأن هذا ليس باختياره، لا يكون هذا باختياره. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباههنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وفيه استحباب طيب النساء بما له لون ولا رائحة له. والسك نوع من أنواع المسك له لون لا رائحة له، ولا تمنع المرأة من الطيب الذي لا رائحة له إذا لم تخالط الرجال. تقول رضي الله عنها كنا إذا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أي في حال إحرام نضمد جباهنا، نضمدها يعني نلطخها بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال هذا العرق على وجهها ويراه النبي ولا ينكره. قالوا وهذا فيه ماذا؟ فيه أن النبي أقرهم على هذا الفعل، وما أقر النبي عليه دل على مشروعيته. فالسنة عند أهل العلم ما ثبت عن النبي فيه قول أو فعل أو تقرير. نعم. قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس. حديث سعيد بن جبير رواه عنه فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام ادهن بزيت غير أو غير مقتت. الزيت مثل زيت الزيتون لا مانع من الدهان المحرم به لأنه ليس بطيب، بدليل قوله غير مقتت يعني غير مطيب. متى يمنع استخدام الزيت؟ إذا كان معه طيب، كما أن الصابون والشامبو إذا اشتمل على طيب منع المحرم من استخدامه، أما إذا لم يكن مشتمل على طيب وإنما على رائحة المنظف نفسه فلا يمنع منه المحرم. ولهذا بعض الصوابين والشامبوهات فيها رائحة المسك أو العود أو الورد أو الياسمين، فهذه يمتنع منها المحرم. أما ما فيه رائحة نفس الصابون، رائحة السايد، رائحة اللوكس، رائحة الشامبو، رائحة البلسم التي ليست طيبا فلا يمنع منها المحرم. كان النبي يقول ابن عمر يدهن بزيت غير مقتت، كان النبي يدهن بهذا للحاجة، كما أنه قد يصبغ شعره بالخطم أو بالصمغ لئلا ينتشر فلا مانع منه، الممنوع هو الطيب. والحديث فيه كلام لأهل العلم لأن العلماء تكلموا في فرقد السبخي، تكلم فيه أي أعله يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد اثنان في من الرواة، يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا شيخ ابن عيينة، والغالب أنه من الرواة وكلامه في الإعلال قليل. وهناك يحيى بن سعيد القطان أقل منه طبقة، وهذا الذي كان كثيرا ما يتكلم في الرواة تعديلا أو تجريحا كشعبة ابن الحجاج وأمثالهما رحمهم الله. يقول: تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس، والترمذي قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث لا يدل على منع التدهن، ولهذا يسأل الناس الآن عن تدهن الناس بالطيب الكريمات. أنت معنا ولا مع الناس؟ التدهن بأنواع الكريمات أو الدهون العلاجية أو زيت الزيتون أو غيرها لا يمنع منه المحرم، إنما ممنوع ما فيه طيب. مثله ما يسأل عنه من مزيل العرق الذي يتخذ في الآباق وفي غيرها، إن لم يستمع على طيب فلا مانع منه. لا يمنع المحرم من الدهان بغير الطيب. أنواع الكريمات خصوصا التسلخات يحتاج إلى كريم علاجي يعالج الفطر في الجلد، الفطريات في جلده، لا يمنع منه، إنما الممنوع ما هو الطيب أو ما فيه طيب. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاه أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على 6 مساكين رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأبي داود في رواية. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. هذا الحديث حديث كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، وقصته أنه وقع ذلك في الحديبية، والحديبية في أي سنة؟ في 6 في ذي القعدة. خرجوا رضي الله عنهم مع النبي محرمين، ومنهم كعب بن عجرة، وكان له شعر كثير. حصر المشركون النبي والمؤمنين في الحديبية، فمر عليه الصلاة والسلام بكعب بن عجرة، وقيل إنه حمل إليه من شدة ما فيه من القمل، فلما رآه النبي والقمل يتناثر من على وجهه، لأن القمل وهي الدويبة الصغيرة إن تنشأ في الطحين وتنشأ في الشعر الكثير إذا لم ينظف باستمرار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب، ما كنت أرى، أي أظن، أن الجهد أي التعب والنصب والمرض من هذا القمل بلغ منك ما أرى. قال: ما أصنع يا رسول الله؟ قال: احلق رأسك. طيب، حلق الرأس أليس فيه إزالة شعر؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه، والمحرم ممنوع من إزالة شعره. احلق رأسك وافدي أنسك شاة، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. هذا أصل لفدية الأذى، وهي على التخير. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، رضي الله عنه. وهذا معنى قول أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. جاءت الآية في القرآن مجملة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه لقصة كعب بن عجرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ الآية مبهمة، من صيام ونكرة جاءت في هذا الشرط فتعم إلا ما خصص الحديث. أو صدقة، يتصدق بماذا؟ بريال أو بمليون ريال؟ مبهمة. أو نسك، ينسك ماذا؟ فسرتها السنة بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لكعب: أنسك شاة. قالوا: وما كان من نسيكة في فدية أو في هدي ففي الحرم، وما كان من فدية فلمساكين الحرم، لقول الله جل وعلا في آية الصيد في سورة المائدة: هديا بالغ الكعبة. ومعنى بالغ الكعبة أي مخصوص به فقراء الحرم. ولهذا في فدية الأذى يجوز أن ينسك شاة أو سبع بدناه، لوجود القياس على أن سبع البدنة يقوم مقام الشاة في الهدي. أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع طعاما، أي مما يطعم، ما هو بتعطيه مادة ردية تقول كلها، لابد أن يكون المطعم مما يؤكل. ولهذا هناك أنواع رديئة من الأرز أو من البقول، مدام أنها لا يأكلها عامة الناس فلا يجوز إخراجها. نصف صاع، 6 كم فيها؟ 3 آصع. ولهذا جاء في الرواية الأخرى قال: أخرج زبيبا، لأن الزبيب نوع من أنواع الطعام. فإنه في رواية أبي داود قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احلق رأسك، لأنه بحلق رأسه يزول القمل. طيب، وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا، أو فرقا يعني مقدار الفرق 3 آصع من زبيب، أو أنسك شاة. طيب، إذا كان القمل يزول عن الرأس بعلاجه أو بغسله فإنه يزيله بذلك، لكن إذا لم يزل إلا بحلقه فهذا أذى، والشريعة لا تبقي الأذى على الناس وإنما تزيله ويكون عليه بدله. هذا له نظائر الآن. قبل سنوات كان الحج في البرد ولا لا؟ ووافق بعض الحجاج بردا في ليلة المزدلفة، ما تدفى، غطى راسه. يجوز غطي راسه؟ يجوز غطي راسه لأجل الأذى، أذى البرد، ويفدي. الآن بعض الناس يقول الله أنا في رجلي ألم، فيها مرض السكر، أحتاج إلى ألبس شراب أو خف. نقول البس الشراب أو الخف وافدي. بعض الناس يقول لا أنا ما أستطيع، أريد أن ألبس شورت أو كلسيون حتى يضم إلي عورتي أو لئلا يسقط ما في عورتي من العلاج. نقول لا بأس وافدي إذا لبس ذلك لأجل الحاجة. طيب حصل عند الناس الآن خصوصا البدنة ما يسمى بالتسلخات، إذا لبس الشداد، يسمى الشداد يسمى إنقل، إذا لبس شدادا في ركبته أو في فخذه يمنع الاحتكاك، فلا يعد هذا من المخيط، لا يعد هذا من المخيط ويؤذن به. إذن المراد بالمخيط المفصل على البدن، فإن لبسه للحاجة فإنه يفدي، هذه الفدية التي هي التخير بقوله أو أو أو. أما إذا لبسه لغير حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية. وضحت يا أخواني؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. الثلاثة هذه على التخير، إما أن ينسك شاة أو سبع بدنة في الحرم ويقسمها على فقرائه، أو يصوم ثلاثة أيام في الحرم أو في غيره متتابعات أو متفرقات، أو يطعم ستة مساكين لمساكين مكة، يعني أيا كان من هذا فهو جائز، فهي في فدية الأذى على التخيير لا على الإلزام. بينما فدية ترك الواجب، أحرم من غير الميقات هروبا من التفتيش، ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمنى عامدا، فهذا ترك واجب وفديته ليست على التخيير، وإنما فيه نسك شاة أو سبع بدنة. قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه، أي يريقه ويذبحه في الحرم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه، متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم. والبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. هذا الحديث ساقه المصنف بهذه الروايات التي يفسر بعضها بعضا. احتجم صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قد يقول قائل: قد يكون احتجم في رجله أو في ظهره أو في فخذه أو في يده، لكن فسرته رواية البخاري احتجم في رأسه. ومعلوم أن الحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة بعض الشعر، قالوا: وهذا الإزالة لبعض الشعر معفو عنها لأجل التداوي، لأجل التداوي، ولهذا يعفى عن إزالة الشعر ما سقط من الشعر أثناء الحك أو أثناء الغسل، هذا معفو عنه. كذلك ما احتاج إلى عملية جراحية وأزال شيئا من شعره ليخيط رأسه لا يضر ذلك المحرم. نعم، إذا أزال الشعر كله فيه الفدية لأنه أزيل بسبب العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، احتجم في رأسه من وجع كان به، دل على أن الحجامة علاج. ولهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب الطب قوله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، ولعقة من عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. يعني هذه ثلاث جربت وجاء الدليل والشرع بتأييدها أنها من أسباب العلاج. أين احتجم؟ جاء في الرواية الأولى في حديث عبد الله بن بحينة أنه احتجم بلحي جمل، ظنه بعضهم أنه احتمل احتجم بلحي الجمل أي بفكه، فك لحييه، وهذا وهم، وإنما بهذا الموضع بماء بين مكة والمدينة يسمى هذا الماء بلحي جمل. فدل على أنه احتجم وهو محرم، والاحتجام وهو محرم وإن كان معه سقوط لبعض الشعر فإنه لا يضر هذا المحرم ولا يوقعه في محظور من المحظورات. في بعض المذاهب كما هو المشهور عند الحنفية وقول لبعضهم أنه إذا أزال المحرم 3 شعارات فأكثر فعليه الفدية، وهذا قول مرجوح، فقطعا الشعر الذي أزيل من حجامته عليه الصلاة والسلام أكثر من كم؟ من 3 شعارات، وإنما الممنوع أن يزيل شعره كله أو جله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن حنين رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسر بن مخرم رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. وقال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث رواه الجماعة. رواه الجماعة من هم؟ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، رواه الجماعة كلهم إلا من؟ إلا الترمذي. وفيه الحديث فقه، فإنه اختلف صحابيان، من هما؟ ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم. اختلف في مسألة تتعلق بالإحرام وتتعلق بالنسك. ما هي المسألة المختلف فيها؟ هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا يجوز؟ هل حق يختلف فيها؟ نعم، لأن هذا مما تحتاجه يتعم به البلوى. هل يمكن أن يبقى الإنسان ولا يغتسل 20 يوم؟ يمكن؟ صعب. نبينا عليه الصلاة والسلام أحرم من المدينة في 24 من ذي القعدة، وصل مكة في 3 فاغتسل بذي طواء، لكن اللفظ عام، هل غسل شعره ولا ما غسل؟ لم يتبين. فاختلف الصحابيان، فقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. لماذا قال المسور ذلك؟ خوفا من سقوط الشعر، لا لأن غسل الشعر إيش من لأن يحتاج الوضوء، الوضوء في مسح الرأس، خوفا من سقوط الشعر. قال ابن عباس: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ولو سقط معه من الشعر فهو معفو عنه، لأن الغالب أن الشعر الذي يسقط شعر ميت. فلما اختلف الصحابيان ماذا فعل؟ هل تنابزا وتشاتما وتباغضا؟ أبدا، وإنما رفع الأمر لمن هو أعلم منهما، والعلم هنا بالسابقة، سابقة الإسلام وسابقة الإيمان. فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب النجار الأنصاري من أخوال النبي، وهو سابق في إيمانه، وكان مع النبي في عمره وغزواته وحجته. قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب فجئت فوجدته يغتسل بين القرنين. ما القرنان؟ الاغتسال ما كان يجعل له أماكن مخصوصة، إنما يمد شراعا أو كساء بين عمودين أو بين مشكابين يسمان قرنان، وكان يغتسل لأنه يتجرد من ثيابه. وجدته يغتسل بين قرنين، أي بيني وبينه حجاب، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ دل على أن الإنسان حال الاغتسال يرد السلام، لأنه ليس في الحمام وإنما في المغسل. فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغتسل وهو محرم. وهذا من الرد إلى السنة، كما قال جل وعلا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى من؟ إلى سنة عليه الصلاة والسلام. قال كيف كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب اليسرى حتى طأطأ أي أنقصه، فظهر لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه جاريته أو إحدى محارمه صب الماء، فصب ثم حرك رأسه فأقبل بيده وأدبر، حرك رأسه بيده، وهذا ما ظنة خروج الشعر أو سقوط بعضه، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، ورأيت هكذا يفعل، فصار الصواب في قول من؟ ابن عباس، وما سقط من الشعر أثناء الاغتسال فمعفو عنه، سواء من الرأس أو من الأبطين أو من سائر البدن فإنه معفو عنه في حق المحرم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري. وش رأيك؟ لا يخطب ولا لا يخطب؟ وش تقول؟ يخطب. ما يخطبون الجمعة المحرمون؟ الله مقسوم خير، عز الله أنك يا منصور منعتنا من خطبة الجمعة. عندنا خطبة وخطبة. ولا يخطب. عد الحديث. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يخطب ولا يخطب؟ يخطب. احسنت. إذا قلنا ما يخطب، عز الله ما خطب لا جمعة ولا موعظة ولا غيرها، لكن لا يخطب، ولهذا صحح النسخة عندكم، لا يخطب خطبة، خطبة المرأة، وهذه من محظورات الإحرام. ذكرنا أن المحظورات كم هي؟ 9. ما هي سلمك الله؟ نعم: لبس المخيط، والأخذ من الشعر، والأظافر، والتطيب، وعقد النكاح، والخطبة، وقتل الصيد البري المتوحش. 6 ذي، باقي 3 المحظورات، ما نتكلم عن الواجبات. الشجر ما له علاقة بالإحرام. شوفوا يا أخواني، المحظورات كالتالي، دائما استحضروها حتى ترتبوها. المحظورات: محظورات الإحرام تغطية الرأس ولبس المخيط في حق الرجال، 2. ثالثا مس الطيب، 4 تقليم الأظافر، 5 أخذ من الشعر، 6 الخطبة وعقد النكاح، 7 المباشرة مع الإنزال دون الفرج، 8 الوط، 9 قتل الصيد البري المتوحش. هذه المحظورات. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما الذي رواه الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. من هو المحرم؟ رجل أو امرأة؟ يجوز في الرجل يجوز في المرأة، ولهذا الرجل المحرم لا يجوز له عقد النكاح، لا لنفسه ولا لموليته، وكذلك المرأة المحرمة لا يصح عقد نكاحها. ولهذا بعض النساء يا أخواني يأتين بالعمرة محرمات ثم تحيض وتستحي أن تخبر أهلها لأنها حاضت، فتطوف ثم تسعى وهي حائض وترجع إلى بلدها، هل حلت من إحرامها؟ ما حلت، لأن طوافها غير صحيح، فتبقى سنين ثم يعقد عليها، فالعقد بالتالي غير صحيح. لاحظتم هذا؟ لأنها لم تزل محرمة لأنها طافت وهي حائض. إذا لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يزوج، فيشمل الأول المحرم نفسه، ويشمل أن يكون ولي، والثاني أن يكون زوج، لا يزوج ولا يخطب. قالوا لأن الخطبة مقدمة النكاح، وهي نوع من أنواع الرفث، رفث قولي بخطبة المرأة في حال إحرامه. نعم. نسخة ينكح ولا ينكح؟ صحيح ينكح؟ ينكح، نعم ينكح، يعني يزوج غيره، يصير ولي ويزوج أخته ويزوج بنته. النسخة ينكح. أعيد ماذا يا زول؟ ها؟ دائرة عيد المحظورات كلها على خشمي. عد معي أنت يا زول، عدها. أولا لبس المخيط، ثانيا تغطية الرأس، وهما محظوران في حق من؟ الزول، الرجل. ثالثا الأخذ من الشعر، رابعا تقليم الأظافر، خامسا مس الطيب، سادسا الخطبة وعقد النكاح، سابعا المباشرة مع الإنزال دون الوطء، ثامنا الوطء، تاسعا قصد الصيد البري المتوحش أصلا. سر ربك العافية، سر ربك العافية. المباشرة أن يضم زوجته أو يقبلها ثم ينزل وهو محرم، فهذا فيه ماذا؟ فيه دم شاة أو سبع بدنه، فإن جامعها يا ويله ويله. نعم ينكح ولا ينكح؟ ها؟ فيه وجهان، ينكح وينكح. ينكح يعني يزوج غيره، ينكح يزوج، أي نعم، يعني لا يكون المحرم وليا للمرأة حال إحرامه، ولا يكون زوج، لا يتزوج ولا يزوج لأنه محرم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة أراد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد. نعم، جاء رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وهو خارج، ابن عمر خارج من مكة، فسأل هل يتزوج هذا الرجل وهو يريد الحج أو العمرة، فقال ابن عمر له: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى النبي عن ذلك لأن هذا من محظورات الإحرام. عقد النكاح مباح لكنه حظر على المحرم، أي منع منه حالة إحرامه، كما أن الطيب مباح لكن منع منه المحرم حال إحرامه. نعم. في فترة إيش؟ أي والله العالم، من هؤلاء الأزواج الجبنة بعدوا عن أهليهم واشتاقوا لهم في هذه الفترة، فأراد أن يلعب بذيله. إذا أحرم المحرم بالعمرة ثم حل منها في الفترة بين إحلاله من العمرة إلى يوم الثامن يقتل الحج، يفعل ما شاء، إن شاء تزوج وإن شاء خطب وإن شاء قتل الصيد وتطيب، لأنه مر علينا أنه الحل كله، وقال جابر وغيره: خرجنا إلى عرفات ومداخيرنا تقطر منيا من معافستهم للنساء. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي غطفان عن أبيه رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. نعم، حصل في عهد عمر أن رجلا عقد على امرأة وكان محرمين، هو محرم وهي محرمة، ففرق عمر رضي الله عنه بينهما، أي أبطل النكاح، لأن النكاح لا يصح، فهو محظور ولو وقع لا يصح، ولهذا عقد النكاح محظور، ما كفارته ما فديته، ليس فيه فدية، لكن عقد النكاح يبطل مع إثم صاحبه. فرق بينهما حتى يأتيان بعقد جديد بعد ماذا؟ بعد أن يزول وصف الإحرام عنهما بالتحلل من بإتمام الحج وإتمام العمرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة. نعم. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بشرف. نعم. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بشرف، فدفناها في الضلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي، ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأبو داود ولفظه قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. نعم، هذا الحديث مشكل. ابن عباس يقول إن النبي نكح ميمونة وهو محرم. ميمونة من هي؟ أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث المصطلقية. واستغرب لابن عباس، خالته أخت أمه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية. لكن ابن عباس وقتها كان صغيرا، كان عمره 9 سنين، فما تصور رضي الله عنه، فظن أن النبي بنى بها وخطبها ونكحها وهو محرم. يزيد بن الأصم ابن خالة ابن عباس ذهب وسأل خالته ميمونة فقالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم، تزوجها في مكة. ظن ابن عباس أن النبي كان محرم، والصحيح أنه بعدما فرغ من إحرامه. من كان المرسول بين النبي وبين ميمونة؟ أبو رافع رضي الله عنه هو مرسول الخطبة. وأبو رافع يروي الحديث أن النبي إنما نكحها وخطبها وهي حلال. فعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، يعني عقد عليها وهو حلال وبنى بها حلال. قال: وكنت الرسول بينهما وكنت السفير بينهما. إذن صاحب القصة ميمونة، والسفير أولى في نقل القصة ممن؟ من ابن عباس. فالصحيح أن النبي لم يكن محرما. ميمونة رضي الله عنها بنى بها النبي في سرف، وأراد الله أن تموت في سرف. وسرف هو الوادي القريب من مكة جهة النورية، يبعد عن مكة 20 كيلا، عليه الآن كبريين بعد تجاوز حجز السيارات وأنت جاي من المدينة من طريق الهجرة، وقبل النورية هذا الوادي هو وادي سرف. إذن النبي عقد عليها ودخل بها ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما. وعن عمر، نعم، لم يكن في وقت حج، في وقت عمرة بعدما فرغ من عمرته. أي نعم، الرسول بعد الحج ما نكح أحد، ما أمداه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمر، وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، والجميع لمالك في الموطأ. نعم، هذا في من وطئ قبل التحلل الأول. فيه 4 فتاوى من الصحابة، عن عمر وعن علي وعن أبي هريرة وعن ابن عباس. ولهذا من وطئ قبل التحلل الأول عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، أصاب أهله يعني وقع على أهله مجامعا قبل التحلل الأول، فعليه 6 أشياء. الأمر الأول، عدوا معي، يمضي في حجته الفاسدة، يمضي في حجته يكملها. ثانيا، فسد حجه. ثالثا، عليه أن يحج من العام القابل. رابعا، عليه بدنة. ما البدنة؟ البدنة دجاجة كبيرة. وش البدنة يا أخي؟ البدنة ناقة أو بقرة، ما هي بدجاجة. خامسا، عليه الإثم ويجب أن يتوب إلى الله. سادسا، كما قال علي، يفرق بينه وبين زوجته. هل يفرق بينهما بالطلاق؟ لا، لا يأتيان جميعا للحج في العام القادم، بل كل يحج لوحده. لماذا؟ لئلا يلتمس الكهرب مرة أخرى. واضح يا أخواني؟ لئلا يحصل ما أفسد به حجهما قبل ذلك. إذن عليه 6 أشياء: فسد حجه، ويلزمه المضي فيه، ويلزمه أن يحج من قابل، وعليه بدنه، وعليه التوبة إلى الله، ولا يحجان جميعا لئلا يحصل بينهما ما حصل في الحج الذي فسد؟ ها؟ نعم، يجب عليه أن يحج من العام القابل، سواء كان واجبا أو سنة، لأنه إذا أحرم بالحج لازم أن يتمه، وأتم الحج والعمرة لله. نقف عند هذا الموضع. نعم، يبقى دينا عليه إن استطاع قبل موته، ولا أخرج من ماله وحج عنه، كالذي مات عليه النذر، نذر الحج. نعم ها؟ نعم، البدن هي البقر وهي الإبل، البقر ما لها سنتان، والإبل إذا صار لها 5 سنين، كلها بدن. سم ها؟ إذا طيب الإنسان إحرامه الذي سيحرم به بالحج يجب عليه غسله، يجب عليه أن يغسله حتى يزول عنه الطيب، سواء طيب بلونه أو طيب بماذا؟ برائحته. نعم، فدية ماذا؟ الفدية تجب مجرد وقوع المحظور، إيه مباشرة يقع فيها الفدية، الفدية يبدأ فيها بمجرد وقوع المحظور، فإن لم يجد فيبقى في ذمته إلى أن يجد. نعم، بنجيب السؤال لكن نأخذ الشفهيات أول. استرح استرح استرح. نعم، أجلس تفضل. نعم، أنت عيني منين؟ من مكة ولا من برا؟ ها؟ متى جيت؟ لما جيت من شهر 20 يوم. أتيت بعمرة؟ طيب، والعمرة اللي سويتها قبل كم يوم من أين حرمت؟ من الحل. عمرتك صحيحة. الحج تحرم من مكانك، وانت سألتني أمس وجاوبتك على هذا. وأخبرتك أنك مدام ما نويت التمتع ما تعتبر متمتعة. نعم، لا مانع أن يغتسل المحرم ويستخدم الصابون والشامبو الذي ليس فيه طيب، لا يمنع من ذلك. نعم، ها؟ مناديل الديتول، الديتول نوعان، ديتول في مادة مطهرة معقمة لا مانع، أما إذا كان مع المادة المعطرة المعقمة مادة عطرية فلا يصح. نعم، جبها من قاصرها، رجل تعدى النقاط لأجل تفتيش. نعم، باب ما جاء في اللف والدوران، هذا هو. نعم، عليه أن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله لأنه تعدى الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، تعدى الميقات لم يتجرد من ثيابه، وعليه التوبة إلى الله لأنه قدم مخافته من رجال الأمن أعظم من مخافته لمعصية الله. ثالثا، ما بعد قضينا تونا، ثالثا عليه فدية أذى إذا لبس الثياب، فإذا غطى رأسه فعليه فديتان، فدية لبس الثياب وفدية تغطية الرأس، وهي على التخيير، ذبح شاة أو سبع بدنة في مكة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لمساكين مكة. وضح الجواب الأول؟ طيب، نعم، ميقاته ميقات أهل الإمارات وهو الطائف، إذا مروا في الجو محاذاة لقرن المنازل السيل الكبير يحرمون، فلا يعتبر ميقاته ميقات أهل السودان، ميقاته ميقات أهل الإمارات، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالسوداني إذا راح للمدينة منين يحرم؟ ميقات المدينة، اليمني إذا راح للجحفة يحرم من ميقات أهل الجحفة، وهكذا. إذا كان أحرم من جد عليه فدية ثانية. نعم نعم. من أين جيت؟ جيت من الطائف، جيت من الدمام، ارجع للطائف واحرم منها. فإن أبيت إلا أن تحرم بمكة فعليك ثلاثة أمور كما قلنا للزول: عليك التوبة إلى الله من معصية الله، والتوبة إلى الله من تخطي معصية ولي الأمر، والتوبة إلى الله لأنك أحرمت من داخل مكة من غير ما أحرمت من ميقات، وعليك عليك ذبيحة لأنك تركت الإحرام من الميقات الذي هو واجب، ذبيحة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. فإن لم تستطع عجزا لها تصوم 10 أيام. دهدي ها؟ أنت من الصعيد؟ من الصعيد أنت؟ بعد الدرس أفهمك إياها. نلتفت للأسئلة المكتوبة شوي يا أخواني. هذا السائل يقول: نحن في العزيزية يوم التروية سوف نتحرك بعد العصر أو بعد المغرب، هل نقصر الظهر والعصر والمغرب؟ لا، من كان في العزيزية يصلي مع المساجد ويتم الصلاة، لا يقصر الإنسان صلاته إلا إذا كان في منى، ويجمعها إذا كان في عرفات وفي مزدلفة. يقول: نحن في العزيزية وسوف نرحل إلى عرفات مباشرة، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، حتى لو تمر على منى تذهبون إلى عرفات مباشرة ليس في ذلك بأس. هل يجوز لبس الحزام المخيط للرجل، لرجل المريض عنده غضروف؟ الحزام ليس مخيطا يا أخواني، ولو كان فيه 1000 حيط. ليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. قف يا أخي المحرم، انظروا إلى هذا الإحرام. لا خلك الإحرام هذا منين مكون؟ من خيوط ولا من قزاز؟ شوفوه يا أخواني، من خيوط ولا من بلاستيك؟ إذن ليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط منسوجة، إنما المراد بالمخيط المفصل على البدن. ولهذا حزام فيه مخيط، ساعة فيها مخيط، فيها خيوط، نعال فيها خيوط، لا يمنع منها المحرم. واضح يا أخواني؟ استرح. يقول: حضرت إلى مكة وأعمل في مزدلفة مع مقاول، وأود أن أحج إلى زوجة أخي المتوفية حجا مفردا، ماذا أعمل حتى يكون حجي كامل؟ إن كنت حججت عن نفسك جاز أن تحج عن من؟ عن هذه المتوفية، بشرط أن تكون حججت عن نفسك. قال: علما أني مقيم في حي العوالي بشقة سكنية، وعقد الإيجار باسمي منذ 2 شهر، وذهبت للرياض وعدت منذ 15 يوما. على كل حال تحرم بالحج مفردا من مكانك، من شقتك في العوالي، لأنك في حكم أهل مكة، في حكم أهل مكة، والله أعلم. هذا السائل يقول: نحن حجاج أحرمنا من وادي السيل وردونا من السيل وتحللنا ودخلنا الحرم بدون إحرام، وماذا علينا؟ ما هو على كيفك تتحلل، إذا أحرمت تبقى محرما حتى تؤدي النسك أو تحصر عن أداء النسك، وأنت لم تحصر ولم تؤدي النسك فتبقى محرما. لبست ثيابك ودخلت مكة فعليك فدية لبس الثياب، إن غطيت رأسك أيضا فعليك فدية أخرى لتغطية الرأس. ما هو على كيفك الإحرام ترفضه، الإحرام إذا أديته تتمه، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. متى يرفض الإنسان الإحرام؟ إذا أحرم واشترط أن محلي حيث حبستني، ثم حبس أو منع فيحل إحرامه ويعود لها له. أما أن تخالف وتقول منعت، أنت اللي منعت نفسك، فهذا يجب عليه الفدية، يجب عليه فدية ماذا؟ فدية لبس المخيط، وهي فدية أذى، والله أعلم. ما حكم من تعدى الميقات؟ فشخص قدم من الرياض ودخل مكة بنية الحج من غير إحرام، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه ويزول عنه الحرج والإثم. فإن لم يرجع وأحرم من مكة فعليه شاة يذبحها في مكة أو سبع بدنة ويقسم وتقسم على فقراء الحرم، فإن لم يجدها بأن كان فقير فعليه صيام عشرة أيام كما أفتى بذلك جمهور العلماء. إذا كان على المحرم أن يتجنب المحظورات وهي كلها حلال، فلما يتجنب المحرمات كالغيبة وأذية إخوانه؟ هذا من باب أولى، المحرم من باب أولى أن يتجنب المحرمات كالغيبة والسب والأذية والمزاحمة والشتم والنميمة وما إلى ذلك، من باب أولى. وهذا مركم في الصيام مثله، الصيام محظوراته وشي؟ ما محظورات الصيام؟ الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب والجماع حلال ولا حرام؟ حلال، لكنها حرمت، حرمت على الصائم في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. الذي تجنب محظورات الحرام وهي في أصلها مباحة، ولم يتجنب لسانه وما يشدر ويهذر به وسمعه وبصره، عصى الله عز وجل محرما أو غير محرم. واضح يا أخواني؟ يقول: من يعتقد أن من حج مفردا لا يصح أن يحج مرة أخرى عن غيره، إذ لا يحج عن غيره إلا من حج قارنا أو متمتعا. هذا غير صحيح، من حج مفردا صح أن يحج عن غيره مفردا، أما من حج مفردا ولم يأتي بعمرة فلا يصح أن يحج عن غيره متمتعا، لأنه ما أدى العمرة عن نفسه قبل. واضح يا أخواني؟ أما من أتى بعمرة في سنين ثم حج مفردا لا مانع أن يحج عن غيره سواء متمتعا أو قارنا أو مفردا، والله أعلم. أي نعم، متى هذا؟ وأنا جاوبتكم: افسخوا ثيابكم الحين، ما هو بتحرمون، أنتم ما زلتم محرمين، افسخ ثيابك أنت واللي معك. أول شيء الآن وخر العمام على راسك، أزلها الآن، افسخوا ثيابكم والبسوا ملابس الإحرام وروحوا كملوا عمرتكم، وعليكم فديتين، فدية لأنك لبست الثياب وفدية لأنك غطيت الرأس. اللي تبي تذبح فدية، تبي تصوم ثلاثة أيام، تبي تطعم ست مساكين، عندك فديتين. اصبر يا رجال اصبر، والله ما تستوعب هالطريقة. عليك فديتين، أما تصوم ستة أيام أو تطعم 12 مسكين في مكة، أو ذبيحتين تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. خيرك الله بين الثلاث، وفي شيء أعظم منها، تدري وشو؟ التوبة إلى الله. التوبة إلى الله أعظم من هذا كله. يا رجال أطعم 12 مسكين وريح بالك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.